وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، كنا قد توقفنا عن هذه الدروس قبل شهر رمضان بأسبوعين أو أكثر، وكان آخر درس كان الشيخ عبد الراضي حفظه الله وتكلم فيه عن البروتوكولات بحديث طوف بنا فيه في أشياء كثيرة جدا تتعلق بالمشكلة اليهودية. لكني أريد اليوم أن نتكلم عن هذه البروتوكولات حتى نكون على بينة. أخذنا أمثلة من التوراة المحرفة، كتاب مقدس عندهم، كيف أن اليهود في هذا الكتاب وصفوا برغم أنه كتابهم بأخص الصفات وبأحط الصفات. ثم وجدنا اليهود في التلمود، والتلمود هو كتابهم الذي وضعوه بأيديهم وزعموا أنه من عند الله، حيث أنزله الله شفاهيا على موسى عليه السلام ولم يدون إلا بعد قرون عديدة، ثم شرح في العهد البابلي والعهد الأورشليمي هو المشناه، ومن ثم جمع الأصل مع المشناه مع الشرح يعني في كتاب اسمه التلمود. وهذا التلمود قرأنا عليكم بعضا من فقراته، وكان قد تبقى أن نتكلم عن اليهود من خلال هذه البروتوكولات، سواء عن الأهداف أو الأساليب، لأن البروتوكولات هي مختصر 24 بروتوكول أو 24 بند، هي المختصر الموجود المكتشف الذي عثر عليه من اليهود والذي يخطط اليهود به للوصول للحكومة العالمية من القدس التي تحكم العالم كله، ويكون العالم كله حميرا لليهود ليحكمهم ملك من نسل داود، وهم ينتظرون الدجال. ولقد أظن يعني أظن أن الأكثرين يعرفون هذه القصة. هذه البروتوكولات هي التخطيط الحديث المختصر جدا للسيطرة على العالم، لا باختصار، ولهم في ذلك أهداف ولهم في ذلك أساليب. فكم من المصنفات تناولت قصة البروتوكولات هذه، كل يتناولها بطريقته، بعضهم يشرحها شرحا تقليديا، البروتوكول الأول معناه كذا ويعلق عليه، البروتوكول الثاني معناه كذا ويعلق عليه، البروتوكول الثالث معناه كذا ويعلق عليه. وبعضها كهذا الكتاب الذي بين أيدينا الآن والذي هو العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية، الدكتور سعد الدين سيد صالح أستاذ ورئيس قسم الفلسفة والعقيدة. تناول المسألة دراسة عن الموضوع، ليست دراسة بروتوكولات مرتبة على أرقامها، وإنما دراسة موضوعية. يريدون عمل كذا كذا، ده في البروتوكول 20، يريدون عمل كذا كذا، ده البروتوكول 15، وهكذا. وذكر في الأهداف ثم ذكر الأساليب بعد ذلك. نسأل الله تعالى أن ننتهي من هذه الأهداف اليوم، أما الأساليب فلها وقت آخر تأخذ الأسبوع المقبل إن شاء الله. طبعا اللي حاصل في العالم من اليهود الآن هو الذي موجود في البروتوكول بالضبط. هل البروتوكول ده خطة يهودية جديدة فقط منذ حوالي 100 سنة، سنة 1897 في بال في سويسرا، مدينة بال في سويسرا، هل ده كان التخطيط المفاجئ ولا يوجد عندهم تخطيط آخر؟ طبعا هذا لا نظنه، وإنما كان البروتوكول ده تتويج للقصة اليهودية من قديم، يخططون ويعملون ويجدون ويجتهدون إلى أن وصلوا في النهاية إلى الخطة النهائية وإلى نهاية السبق في هذه البروتوكولات. وطبعا حيبان الدليل إن شاء الله، إنما يعني البروتوكولات دي مش أول حاجة كده ظهرت في 100 سنة وعقد العزم على تنفيذها، ده كانت تنفيذت خلاص، دي بس تتويج يعني وضع النقاط فوق الحروف، عايزين يخلصوا المشوار، مشوار آلاف السنين التي مضت. لأن القرآن لما وصف اليهود لم يصفهم في عهد البروتوكولات فقط، وإنما وصفهم منذ البداية، وهي قرون تخلف قرونا وأجيال تتبع أجيالا تشابه قلوبهم والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فهذه البروتوكولات دي مجرد يعني بيان لخطة طويلة جدا، إنما هي دي لما اكتشفت واكتشفها العالم عذبوا اليهود تعذيبا شديدا، ومن أجل ذلك حرقهم هتلر في الأفران الحيالية، والعالم كله انتبه، لكن بعد فوات الأوان كما يقال، بعد أن سيطر اليهود وانتشرت الحية الرقطاء أو الأفعى اليهودية في الكرة الأرضية، وتم تنفيذ مرادهم في الخطة الإفسادية الضخمة كما قال الله عز وجل ويسعون في الأرض فسادا، يعني يجدون ويجتهدون في الإفساد في الأرض. فهنا هي البروتوكولات، انت عارفين التوراة والتلمود مصادر قديمة خلاص، لا المصدر الحديث بقى السهل جدا للتخطيط اليهودي للسيطرة على العالم هو ايه؟ البروتوكولات. اليهود جعلوه مصدرا سريا، يعني هم ماشيين عليه بس سرا، غير التلمود. التلمود ليس سريا، وانما حذفوا منه بعض البنود اخفاء على ايه؟ وتمويها على النصارى وحكام النصارى. انت عارف طبعا من الامور البشعة جدا ان النصارى يعرفون ماذا فعل اليهود وماذا يقول تلمودهم هذا، ومع ذلك يعني يتعامون ويوهمون الناس انهم لا يعرفون، اذ كيف يعرفون ما يقول اليهود عن المسيح وامه ثم يسكتون ويصمتون لكنهم يعرفون. والتلمود بالنسبة للنصارى شيء لا يمكن ان يتصور، يعني نفس الشدة مع المسلمين، وطبقوه من حوالي 400 سنة فأكثر على النصارى، إنما التخطيط من قديم، لكن كيف استطاعوا تطبيقه وكيف وجدوا القوة على تطبيقه في أوروبا وفي أمريكا وفي الشرق وفي الغرب؟ طبعا التلمود ده شيء يعني رهيب جدا، عندما تجد بعض النصوص اللي بتتكلم عن النصارى على أنها أماكن قاذورات كأنها زرائب، وبتحتق المسيح وأمه حيث يعتبرون المسيح وثنا جاء من زنا، ويفخر التلمود بادعاءات اليهود بصلب عيسى عليه السلام. وطبعا الأمثلة كثيرة جدا، يعني عايز مثال، إن يسوع النصري موجود في لجات الجحيم بين القار والنار، التلمود يقول الكلام، وإن أمه مريم أتت بنا عسكري بندارة من وشارة الزنا، كما يقول التلمود إن المسيح كان مجنون ويصفه بأنه كافر لا يعرف الله، من هنا كانت تعليمه كفرا وأتباعه كفارا، كما يقول التلمود إن الكنائس المصرية للمسيح بمقام القدرات، وإن الواعظين فيها أشبه بالكلاب النابحة، وإن كل مراسيم عبادتهم نظر ومضار عبادة الأوثان. ومن هنا فقدت المسيحيين من الأمور المأمور بها تنمولي والكلام ده. وأن العهد مع المسيحية لا يكون عهدا صحيحا يلزم اليهود الوفاء به. وأنه من الواجب أن يلعن اليهودي ثلاث مرات رؤساء المذهب النصراني وجميع الملوك الذين تضرب العداوة لإسرائيل. كل دي نصوص موجودة في التلمود. ويقول شراح التلمود وأكثرهم أو من بينهم موسى ابن ميمون إنه لا فرق بين المسيحي وباقي الوثنيين، لأن الناصريين هم سكان الناصرة بفلسطين الذين يدعون أضاليل يسوع معدودون من باقي الوثنيين، ويجب أن يعاملوا معاملته. وعلى اليهود أن يعتبروا النصارى حيوانات غير عاقلة ويعاملوا معاملة الحيوانات الدنيئة، ويجب على اليهودي تخريب كنائس النصارى. كل ده موجود في التلمود. وأناجيل النصارى متى مرقس لوقا يوحنا عين الضلال والنقص، ويلزم تسميتها بكتب الظلم والخطايا، ويجب على اليهود إحراقها ولو كان فيها اسم الله. كل ده موجود في التلمود. وطبعا النصارى ازاي يسكتون على هذا الكلام وكيف يتعاونون معهم ويمكنون لهم في بلاد المسلمين وفي فلسطين ضد الشعوب العربية الإسلامية؟ هل هناك مبرر للنصارى بفعل ذلك بعد أن عرفوا ماذا فعله اليهود وماذا سطره اليهود في التلمود ثانيا الأحقاد الصليبية، وكما قال الله عز وجل بعضهم أولياء بعض. جميع الكنائس النصرانية تعلم جيدا موقف اليهود من النصرانية ومن عيسى وأمه، ورغم هذا كله يظاهرونهم ويتأمرون معهم ضد أتباع الدين الذي برأ عيسى ومريم من دعاوى اليهود. ما الذي برأ عيسى ومريم من دعاوى اليهود؟ القرآن والسنة الإسلام، ونحن لدينا نشهد لجميع المرسلين ونسلم على جميع المرسلين. ولا يستطيع أي نصراني وخصوصا زعماء الدول النصرانية أن ينكر على الموضع حقيقة موقف التلمود من النصراني. عايز الدليل؟ في سنة 1242 ميلادية، يعني من حوالي 800 سنة، أعلى بابا جريجوري التاسع اتهامات صريحة ضد التلمود يتهمها فيها بالكفر والطعن في الله وفي المسيح وفي المسيحين. ثم شكل البابا ساعتها اليهود ما لهمش أي قيمة لما كانوا شغالين. ثم شكل البابا لجنة لفحص الاتهام، وقد مثل اليهود في هذه اللجنة جهبيل بن جوزيف من باريس ومعه ثلاثة آخرون. وأقرت لجنة الاتهامات وأمرت بإحراق التلمود، ونقلت إلى النيران في باريس حمولة 24 عربة من نسخ التلمود. سنة 1247 وهذا كده بخمس سنوات عيد نظر القضية بعد توسم والتماس من اليهود، ولكن الحكم قد صدر ضد التلمود مرة أخرى. ثم أدين هذا التلمود مرة ثالثة في أسبانيا 1415 بعد يعني قرابة 200 سنة في أسبانيا، ومرة رابعة في إيطاليا 1559 ميلادية. ورغم ذلك كله يضع النصارى على عين عصابة سوداء وأغلقوا أذانهم حتى يهموا الناس لأنهم لا يعرفون ما يقول التلمود إيه عنهم. طبعا ده شيء فظيع جدا يعني، فالتلمود ظاهر مش سري، والكتاب المقدس بين أيديهم، إنما الوثيقة السرية التي لا يعترفون بها أبدا هي إيه؟ هذه البروتوكولات. طب وإزاي بس إن اليهود عملوها؟ كفاية إن هي الواقع، هي تحت الواقع تماما، هي الواقع اللي حاصل خلاص، ده هذا يكفي. واليهود طبعا يعترفون بالتوراة ويعترفون بالتلمود لكن كمصدر لهم، لكنهم لا يعترفون بالإيه؟ بالبروتوكولات. ولكن قدر الله أن تكتشف رغما عنهم. وطبعا البروتوكولات ليست غريبة على التلمود، يعني نصوص البروتوكولات هي نصوص إيه؟ التلمود، بس البروتوكولات مختصرة وتركز على السيطرة اليهودية على العالم، كيف يحكمون العالم وكيف تكون لهم حكومة تحكم العالم، هيبقى لهم حكومة خفية وتتطور الأيام إلى أن تصير حكومة إيه؟ معلنة ظاهرة زي الحكومة الآن، زي تل أبيب الآن، سيطرون على العالم تقريبا. إنما في الأول بدأوا بالحكومة الخفية وأندية الروتر لهم أساليب، بقى النهاردة مش هنتكلم على أساليب. فالكلام حدث في البروتوكولات هنا أن المصنف حدث عن طريق أهداف اليهود أعضاء البروتوكولات والأساليب التي اصطنعها اليهود في الوصول إلى هذه الأهداف. إيه البروتوكول؟ يقول لك في اللغة يعني قرار، أو نحضر جلسة، أو محاضرة، أو مسودة خطة العمل، كل ده معاني لغوية. في عبارة عن مجموعة محاضرات ألقاها حكماء اليهود على أعضاء البروتوكولات اليهودية التي عقدها اليهود لتجميع أنفسهم، ووضع خطة معينة للسيطرة على العالم. أما في الاصطلاح فهي المخطط، نقول لك البروتوكولات يعني إيه؟ ماذا يرد هذه الكلمة؟ مش لغة بقى، لا للصلاح، فهي المخطط التفصيلي للسيطرة على العالم بواسطة منظمة يهودية سرية بأساليب متعددة. تاريخ اللي بيقال عنه انه من 100 سنة 1897 في مدينة ايه؟ بال بسويس. لكن بصراحة التحقيق يعني لما تحققت لها المسألة اكثر من هذا بكثير. هو المصنف يعني ظن ان هناك اختلافا او تناقضا بين البروتوكولات دي وزعم انها 100 سنة وبين حقيقتها انها منذ مئات والاف السنين. ومش تناقض ولا حاجة، هي نفس الخطة الموجودة في الكتاب المقدس التوراة المحرفة عندهم المشروحة في التلمود، وهي نفسها بعد ذلك منفذة على طول السنين، وهي نفسها التي اختصرت في البروتوكولات عشان بقى الإجهاز على العالم والسيطرة على العالم. فما فيش تناقض. لو خدت كتاب أحجار على رقعة شطرنج ويليام جي كار طبعا تعرض مختصر لهذه البروتوكولات، عده رجل المال اليهودي لو بيسمي نفسه روتشيلد، روتشيلد يعني بالالمانيه الدرع الاحمر، يعني تعرض، لان الراجل ده كان متوفى سنه 1912 مولود 1943، يعني قبل البروتوكولات ب 100 سنه كان له خطه هي نفسها زي البروتوكولات بالضبط. روتشيلد وجده كان بتاع ربا وصرافه، كان بيعلق رايه حمراء على الدكانه بتاعته، فروتشيلد يعني مسمي نفسه ايه؟ بهذه التسمية، وهي معنى الدرع الأحمر بالعلمانية. فيعني روتشيلد ده الخطة اللي عملها هو ايه؟ في التحكم باقتصاد العالم والهيمنة على العالم زي كأنها هي البروتوكولات. فويليام جاي كار قال لك لا، ده يبقى المسألة بقى مش في مدينة بلد سويسرا، لا ده منين روتشيلد؟ طب ايه يعني روتشيلد جاي منين يعني؟ كل الكلام ده موجود فين؟ في الكتاب عندهم وفي التلمود. فكونه يعني وضح وجدد للتنفيذ واظهر التنفيذ في البروتوكولات، ده لا يعني ان الشيء ابتدا من عهد ايه؟ البروتوكولات في سويسرا 100 سنه. فهي تقريبا صوره يعني. وليست من روتشيلد وانما من قديم، لانه نفس الكلام كما قلت الموجود فين؟ والخطه اليهوديه بصفتها مخطط قديم بداوا في تنفيذه واشرق على الانتهاء منه كما هو في البروتوكول الثالث. يعني ما تقرا البروتوكولات وتيجي البروتوكول رقم 3 تلاقي فيه الاتي: اليوم نستطيع ان نذكركم اننا قد اصبحنا قيد خطوات من هدفنا. يبقى البروتوكولات ده حاجه جديده، يقول لك احنا وصلنا خلاص للهدف. يبقى البروتوكول مش هيحدد الاهداف ولا الطريقه ولا، وانما ايه؟ هي تجديد للتخطيط وتجديد للعهد وتذكره وبلوره الافكار بس بين الحين والحين. تتعرف ان اليهود يخططون ويخططون ثم تفاجئهم الاحداث فيغيرون بعضا من تخطيطه. يعني هم خططوا لهدم الأفطة في واحد ايه؟ واحد ده والالفية دي. هل جه المسيح؟ مش جه الفين اول وبدأنا الالفية التالتة؟ بدأت اول واحد يناير ده. هل جه المسيح؟ مجاش. المفروض يسلموا بقى ولا ايه؟ المفروض يعرفوا ان كل انهم نصابين. اليس الواجب عليهم ان يدركوا انهم نصابون انهم غشاشون؟ مش كل الكلام قالوا هيبقى واحد واحد ده في الالفيه ديت وانه جاي؟ ما جاش. انا طبعا اقسمت بالله العلي العظيم غير حانس انه لن ياتي في واحد ينزل ولا قبله. واقسم لك بالله العظيم ما حياتي كمان في السنه دي. ولسه بدري قوي، لان فين اشخاص الساعه اللي ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام؟ في كلام كتير قوي بناء المسيح عليه الصلاه والسلام. فطبعا المفروض لما يكونوا ما جاش وهم جزموا ان حياتي، المفروض يعملوا ايه؟ يدخلوا الاسلام. طب الاجيال اللي زي الحيوانات اللي معاهم دول او الحمير يعني ما بيدخلوش ليه؟ طب ما سالوش ليه ما جاش المسيح والكلام ده وملك اليهود؟ طب ما حصلش ليه؟ واخد بالك؟ ليه؟ مش عارف السبب. وساكتين كلهم ليه؟ يعني كان في حاجه حصلت يعني ليه؟ بس سمى عود الكاذبين. هي الصفر اخطر صفه تصف بها انسان، ان يستخف وان يلغي الانسان عقله وان يستخفه اخر ويتلاعب بعقله كيفما يشاء. اذا سمى عود الكذب واحد يلف بيك يبيع لك الطرمان عشان انت بتسمع الكذب، انت عقلك ما بتفكرش فيه. أسهل حاجة تسمع أي خبر كاذب وتطيعه بغير أمر الله ورسوله، يسمع للكذب. فاليهود كذلك والنصارى كذلك وأكثر المسلمين اليوم كذلك، صفة رهيبة جدا. المهم أنهم خططوا عشرين واحد واحد دواء إيه الأقصى يهدم ويطلع الهيكل، واخد بالك، ويأتي الدجال الملك بتاعهم زي هم يقولون ويحكم العالم، والنصارى وافقوهم على ذلك. حاجة عجيبة يا أخي، ما جاش في الألفين فين؟ طب يعملوا إيه؟ لماذا لم يهدموه؟ أنا قلت أنا يوم ما اتكلمنا على الأقصى وقلنا هذا تخطيط اليهود، إنما هل هيهدموه في واحد واحد؟ أنا لا، من قال كده؟ ما حدش قال كده، هم عايزين يعملوا كده. إنما حصلت ماذا لم يحدث؟ قدر الملك عز وجل، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، نسأل الله تعالى ألا يأذن بهذا أبدا. طبعا قام ملعونهم شارون بجس النبض، واليهود في هذه المعركة وهذه الخطوات بكاملها يقومون بعمل جس النبض على مدى التاريخ كله، جس نبض جس نبض. وينبغي أن الأمة تكون صح فيهم صحصحة جدا لجس النبض وتتعامل معه بالقدر المناسب. فلما قام شارون بمساعدة وبحماية 12 ألف كلب من جنود اليهود، وقام ووطأ المسجد الأقصى بنعله ودخل فيه وقتل وأصيب عدد من المصلين في المسجد المدافعين عنه، حينها قام وقدر الله عز وجل، ما هو ده بقى قدر ربنا، إن الشعوب الإسلامية نفسها سماعه الكذب ولا لا؟ ما الناس سماعه الكذب؟ أنت كنت تسمع عبد الناصر وكنت فاكر إن الزعيم الخالد ساعتها ولا لا؟ وكنت بتعاد كأن ربنا مات لما عبد الناصر مات، إزاي يعني بقى تخرب بيتنا ما فيش فايدة خلاص؟ عشان سماعه الكذب، أي بروباجندا بتخش بتنفت القلب على طول. وصدام حسين أنت لو اتفرجت على الإذاعة بتاعته عن طريق الدش ولا حاجة والتلفزيون يعني تضحك مع البكاء. عددها هائلة جدا، مش مسمينه فارس العصر، مسمينه حاجات عاجة بالعجاب، ومسك من دول بيد واحدة كده ويضرب كده ويمسك على حاجة على الشبكة الراجل ايه الشعب سمع ده، والشعب هي الشعب كده، الشعوب سمع الكذب، هتعمل ايه يعني؟ هي الشعوب كده. طب وبعدين يبقى نقص هيهدم بتاع، انما قدر الملك عز وجل ان يحصل ايه مع دخول شارون ومع بداية انتفاضة الأقصى من الأبطال هناك وإخواننا، أسأل الله تعالى أن يسدد رميهم وأن يصوب قذائفهم وأن يتولى أمرهم. قدر الله السحر العظيم ده، السحر العظيم اللي هو إعلان الصورة بتاع الطفل محمد الدرة، لا الإعلام طبعا، الإعلام لأنه يسيطر على الناس جدا، الإعلام لأنك سمع الكذب. لما رحم الله عز وجل يعمل لك صورتين كده ونظام دباجة، الكل يقوم يستفز وينط لك 100 متر في الهواء، يعمل لك صوره ثانيه يروح نايم ثاني ومشخر عادك ان مفيش حاجه. دول مسلمين دول؟ انما ربنا قدر على الواقع المقطر ده ان يحصل كده، ان تنشر الصوره دي، يصورها واحد ويبيعها الفرنسيه، الفرنسيه تنشر، وان اليهود الشهرين يتحدى وصف ماذا اصل، والعالم الاسلامي كله ايه؟ واخد بالك؟ ده كان الرد المناسب على جس النبض بتاع شارون. النبي قادر الله عز وجل ابتدي اللي هو يعمل ازاي؟ قال لك بس المسلمين هيصحصحهم ويقفوا ضد حكوماتهم ويستعدوا عظيم الجهاد بقى وفداء المسجد الاقصى، وهتيجي قتيل اليهود في العالم. فتراجعوا وتراجعوا وتراجعوا، لكن هل تراجعوا دي خطه خالص؟ لا، تاجيل بس، لان هم مقالاتهم وتقريراتهم بتقول ان هي سنه، وسنبين ذلك كفيما بعد باذن الله. يعني اكثر من مسؤول في اسرائيل بيصرح انها سنة، وما بيصرحش طبعا هيعمل ايه؟ انما السنة ليه؟ هذا شيء عجيب طبعا. طب انه بس فين واحد واحد ده في الاشياء التالتة؟ فين الملك بتاعهم وفين نزول المسيح عليه السلام؟ وهذا يقال لكل الاصولية اليهودية البروتستانتية اليهودية، يقال لهم اين الملك بتاع اليهود؟ ما جاش ليه؟ واخد بالك فين هو؟ ولكن انت ما عملتش الهيكل، مستنيك انت تعمله يعني، طب ما عملتوش ليه؟ طبعا ده كل ده بقدر الملك عز وجل. والشعوب سماعة للكذب، تسمع اي حاجه، الشعوب سماعة للكذب، والاعلام يتلاعب الاعلام اليهودي يتلاعب بهم كيف ما يريدون. فقدر الله عز وجل هذه الهجمه كجس للنبض من شارون، وقدر نشر هذه الصورة العاطفية جدا اللي خلت حتى الفنانات والراقصات هم طبعا من الأقصى مش على بالهم ولا كان كل مسألة ايه محمد درة محمد ايه محمد درة ده فيه مليون طفل ده محمد درة اتعمل فيه ده محمد درة ألف مرة انما طبعا الناس سمعين للكذب بس سمعين الحق ما يقبلوش لأن الله لم يرد أن يطهر قلوبهم لكن الله أراد أن تتأجل عملية هدم الأقصى ونسأل الله تعالى أن تتأجل إلى الأبد وأن لم يمكنهم من هذا أبدا كلما أوقدوا نرى الحرب أطفأها الله فيعلم ما يقول في البروتوكول الثالث اليوم نستطيع أن نذكركم أننا قد أصبحنا قيد خطوات من هدفنا يا معنى ذلك ان ايه واخد بالك ان ده البروتوكولات دي حاجة متأخرة جدا جدا والتخطيط منذ قديم في نص اخر يصرح كاتب البروتوكولات لأدى الخطوة اليهودية الموضوع في البروتوكولات انما هي نتاج عمل قرون ماضية طب خلاص بتصريح اللي كاتب البروتوكولات نفسه ان دي نتاج عمل ايه قرون ماضية حيث يقول البروتوكولات يقول وبين ايدينا خطة عليها خط استراتيجي موضح وما كنا لننحرف عن هذا الخط والا كنا ماضين في تحطيم عمل قرون يبقى البروتوكولات دي من ايه حديثة من قرن 100 سنة ولا عمل قرون لنصها كده هي نصها كده كما ذهبنا اكتشفت ازاي دي من المخش او لكنها بقدر الله اكتشفت لها قصص ولها حكاوي كثيرة كيف اكتشفت وكلها بقدر الله سبحانه وتعالى لكن لما نشرت عملوا ايه في بروفيسير روسي اللي هو كتب عنها واكتشفها ونشر عنها طبعا فضحهم وتنبأ باشياء قال لك تحطيم القصر الروسي ونشر الشيوعية فيها على يد اليهود وده حصل بس قال الكلام ده انه تحصل خلي بالك توقعاته بسقوط الخلافة الإسلامية على يد اليهود وحصل كخطوة الأولى قبل تأسيس دولة إسرائيل في فلسطين قال الكلام ده كله انه يحصل وحصل ثلاث نبوءاته بقيام دولة اليهود في فلسطين نبوءاته بقيام دولة اليهود في فلسطين وحصل ومنها وقوع حرب عالمية وحصلت طبعا يخسر فيها الغالب والمغلوب باعا ولا يخسر من مغانمها إلا اليهود وهكذا فيعني حتى محامي يهودي اسمه هنري كيلي كلاين مشهور اعلن بصراحة ان البروتوكولات هي الخطة التي وضعها اليهود للسيطرة على العالم وانه حينها طرد على اليهود طردوه من صفوفهم ترجمت البروتوكولات دي الى معظم اللغات العالمية ترجمت الى معظم اللغات العالمية عددها كان بروتوكول ها 24 بس بطريقة غير منظمة اتجمعت كده وتدوني زي ما هي يعني بطريقة غير منظمة ممكن اول كان يبقى بند البروتوكول 20 كان يبقى يكون 3 لو انت بتأسس بعض خطة يعني لان هم من ضمن طرق اكتشاف البروتوكولات دي ان المخابرات الروسية وضعت ضابطا حول المكان اللي كان فيه الاجتماع دول في مدينة بال ومعاه حراس سريون فلما اراد ان يدخل عليهم قالوا حريق حريق حريق حريق حريق واندفعوا داخل الغرفة حريق حريق فهرع الجوع واليهود احرص الناس على حياة اليهود هم احرص الناس على حياة فطبعا اندفع الناس وفتح عليهم القاع حريق حريق فالكل جرى وترك ايه اوراق فدخلوا وقاموا وجمع الاوراق هذه فهي مدونة على غير ترتيب كان لسه شغالين فيها يعني هي دي مش مع المشكلة لان موجود في التلمود وموجود في الكتاب التوراة المحرف اللي عندهم ترى المحرفة او كتابهم المقدس عندهم وموجود في التاريخ وموجود الروتري واللاينز والماسونية والصونية كل ده يعني انما البروتوكولات نقول واضحة جدا كخطة عمل يهودية واضحة فعددها 24 بروتوكول مكتوب بطريقة غير منظمة طيب اهداف بقى البروتوكولات دي او اهداف اليهود على ضوء البروتوكولات هم عايزين ايه بالضبط وعايزين يعملوا ايه الهدف الاساسي هو السيطره على العالم كله وحكمه حكما خفيا او ظاهريا بيد من الحديد، حيث لا تخرج من ايدين اي حكومة في العالم. تقول لي جبت الكلام ده منين؟ ده البروتوكول 15. اسمع، يقول: سنعمل كل ما في وسعنا على منع المؤامرات التي تدبر ضدنا حين نحصل نهائيا على السلطة، متوسلين اليها بعدد من الانقلابات السياسية المفاجئة. سننظمها بحيث تحدث في وقت واحد في جميع الاقطار. عايز انقلابات سياسية وانقلابات عسكرية في بلاد المسلمين، معظمها بفعل من؟ اليهود. زي الانقلاب العسكري اللي حكى هنا في بتاع عبد النصر. سننظمها بحيث تحدث في وقت واحد في جميع الاقطار، وسنقضي على السلطة بسرعة عند اعلان حكوماتها رسميا انها عاجزة عن حكم الشعوب. خلي بالك، وقد تنقضي فترة طويلة من الزمن قبل ان يتحقق هذا. طب ايه اللي حدث في قطر مثلا؟ لو انت عايز تاخد الكلام ده، الكلام ده بيتكلم عن قديم، انما الان طب اللي حصل الان هو نفس الكلام. يجيب لك حكم ضعيف جدا، الحكم يقول لا يلبس قد ايه؟ انه يحوطه بشبكة بالافعى اليهودية، ويضطر الحاكم ده الى ايه؟ يسلم كل شيء اليهود. هو نظام من غير ما يظهروا، الا ريثما يتمكنون في الحالة دي ايه؟ يظهرون ويعلنون ايه صراحة انهم يمتلكون ويحكمون. فده السلام لكل ما توصلنا على منع المؤامرات التي تدبر ضدنا حين نحصل نهائيا على السلطة، متوسلين اليها بعدد من الانقلابات السياسية المفاجئة. سننظمها بحيث تحدث في وقت واحد في جميع الاقطار، وسنقضي على السلطة بسرعة عند اعلان حكوماتها رسميا انها عاجزة عن حكم الشعوب، وقد تنقضي فترة طويلة من الزمن قبل ان يتحقق هذا، وربما تمتد هذه الفترة قرنا كاملا. ولكي نصل الى منع المؤامرات ضدنا حين بلوغنا للسلطة، سننفذ الاعدام بلا رحمة في كل من نشر اسلحة ضد استقرار سلطتنا. ده البروتوكول رقم كام؟ 15. وضع اليهود عشان تنفيذ اللي جه في البروتوكول ده مرحلتين. المرحلة الاولى مرحلة الحكم السري الخفي، المرحلة الثانية مرحلة الحكم الظاهر العلني. ونفذوها فعلا بعد كده 20 سنة من نقرأه بالله الواقع حصل بالضبط زي ما ايه هم خططوا. المرحلة الاولى تمت طبعا لليهود، واستغلوا في ذلك تشردا في انحاء العالم، يعني العقوبة الربانية التي جاءت عليهم فتشردوا في الارض استغلوها. ان ازاي؟ كانوا موجودين في جميع بقاع الارض، والناس طبعا يعطفون عليهم انهم يهود غلابة، ما لهمش حد، منكسرون، واخد بالك شغلهم كان بالطريقه دي. استغلوا في تشردهم في انحاء العالم، وسيطر طبعا اقتصاد العالم وذهب العالم وثروات العالم الخفيه التي ينقلونها الى فلسطين شيء فشيء، ومنها يحاولون الانطلاق الى العالم العربي، اولا من النيل الفرات ثم الى العالم كله. التشرد التشتت بتاعهم ده في ارجاء الارض كان هو الطريق الاول في الوصول الى هذه المرحله، وهذا ما اشار اليه البروتوكول 11. في ايه بقى؟ نصا لقد منحنا الله، نحن شعبه المختار، نعم شعبه المختار نعمة الشتات والتفرق. وعلى الرغم مما يبدو في هذا امام العين المجردة من ضعف لنا، فان القوة قد جاءتنا منه، تلك القوة التي اوصلتنا الى عتبة السيادة على العالم كله. هم اللي بيعترفوا ان الشتات مكانهم نروح البلد دي يروح البلد دي يروح البلد دي ويتمسكين لغايه لما يتمكنوا. والاقتصاد والدهب والربا، هم ركزوا على الاقتصاد مع استعطاف العالم لغايه لما وصلوا لما يريدون. ازاي استعملوا التشرد والتشتت؟ وازاي ان ده اصبح سر قوتهم؟ اولا اوهموا العالم بضعفهم وقلتهم، مع انهم ايه؟ قوة قوية خفية مترابطة منظمة تخطط وتدبر لهلاك العالم. فأوهموا العالم انهم جماعة ضعفاء وغلابة، وما هي الا جمعية سرية. اي مجموعة يهودية في اي بلد في العالم لا يمكن الا ان تكون ايه؟ جمعية سرية تعمل لمصلحة يهود العالم، حتى ولو تعارضت مع مصلحة الشعب الذي يساكنونه والوطن الذي يحويهم. اثنين، افادهم التشتت في القبض على ناصية المال والتجارة. لا، راحوا البلاد كلها بقى واشتغلوا. البلد دي محتاجة ايه؟ دي ضعيفة ايه؟ السوق هنا ايه؟ مفتوح لايه؟ مغلق ضد ايه؟ في العالم كله، فقد عملت كل جماعة من اليهود في البلد التي نزلت فيها على امتلاك المال والذهب عن طريق الربا والاشتغال بالأعمال السهلة التي تجيب أوفر الربح بأقل الجهد. مين بيقوم بالعمل ده الآن بدل اليهود؟ اليهود خلاص تمكنوا وصلوا حكومة العالم. طب ما الذي يقوم الآن بدل اليهود؟ يعني مين سويرس ده؟ ومين غبور ومين يلكح؟ مش كل ده؟ واشتغل ازاي يقول ازاي؟ كانش حريتهم حاجة. ما كانش حريتهم حاجة اعرف قصة سويرس ولكح حبيبي مش حاجة خالص. مسألة بدت هنا هو بالسرقة هنا. بالاتفاق مع أصحاب الذمم الخربة. والعمولات وهكذا. وده كله بقدر من الله عقوبة على الشعب السماع للكذب. بدل ما كان شركات الشريف والناس الطيبين اللي ممكن يبقى حاجة إسلامية انك الحد الإسلام ده هيحرق العالم وهيسيطر وها فبالحقيقة حالهم بقى وتحول الأمر إلى مين؟ عقوبة ربانية. لذلك أنا قدامي دايما الصورة سوداء وكل واحد لازم يحذر ويحذر لنفسه وينظر في أمر نفسه هو يخرج إلى بر الأمان إزاي. فانصرف اليهود الى اقتناء النقد السائل واقراضه فكملت لهم على القرون خبرة فريدة في جمع المال ونقله من بلد الى بلد واستعماله وسيلة في اذلال الافراد والتحكم في الحكومات. وطبعا موزعين في العالم كله فذاك مكن لهم الاتصال والهيمنة على العالم المالية يسموها حكومة المال اليهودية من غير ما يظهروا على مصلحة السياسي ولا اي حاجة. كل دي حاجات خفية. وتمت دلفاع اليهود المرحلة الخفية فهم مسيطرون على أكبر دولتين في العالم أمريكا وإيه روسيا. طبعا ساعة تصنيف الكتاب كان لسه بدأ الاتحاد السوفيتي وكان وكان لهم لا يزالون يحركون الأمور كما تعرفون. لو عايز أمريكا سيطر أمريكا إزاي كان في مقالة نشرت في جريدة البيان في مجلة البيان تبين لك إحصائيات بس كم صحيفة كم إذاعة كم هيئة كم جمعية اخطبط فعلا في امريكا مسيطرين على الموقف هناك تماما. حس اي واحد يفكر انه يفضل ضدنا بيحلم كان ده كان من بدري الا ان نستعين بالله. ولو استعنا بالله ونصرنا دين الله فالله هو حاجة طبيعي انه ايه ولا ينصرنا الله من ينصر ان الله قوي عزيز. طبعا امريكا يعني عندهم بقى اليد التي تعبث بايد السياسه الداخليه والخارجيه معا. اليهود يعني مسلمين هذه اليد وهم الذين يتحكمون في كراسي الرئاسه الحكم ولا تضع اي حاكم من هناك مهما كان ان يتحدث بغير ما يريد اليهود. هل شايفين غير كده؟ لقيتوا حاكم يتحدث بغير ما يريده اليهود هل يستطيع؟ والا يبقى مصيره ايه؟ ها؟ القتل زي ما حصل لمين؟ جون كينيدي الذي اغتاله اليهود لانه صرح بحقوق العرب في فلسطين وندد بتصرفات اليهود. ذلك ان اليهود قد سيطروا تماما على امريكا عن طريق المنظمات السريه اخطرها منظمه القعيله التي تعتبر اقوى واخطر منظمات في حياه امريكا وتفرض نفوذا ضخما على بقيه ارجاء العالم. وهذه المنظمه هي القوه المركزيه بل الحكومه الداخليه التي تعتبر قراراتها قوانين واعمالها تعبير رسميا عن اهداف اليهود تمثل دولة مستقلة داخل امريكا. المنظمة دي فين؟ هي اغرب جلسة التاريخ خلي بالك. مركزة في مدينة ايه؟ نيويورك. اللي فيها الامم المتحدة ومجلس الامن والكلام ده. طبعا اختيار المدينة دي عشان تبقى مقر الامم المتحدة ومجلس الامن واخد بالك ده بقرار مسبق من رجال هذه المنظمة القليلة. طبعا لما تطالع بعض التواريخ عن رؤساء امريكا تعرف ان القاهرة هي اللي معينة ايه ولا رئيس في امريكا اللي ما هي دي تعينه. ما هو ده بقى نظام اليهود ازاي يعني كل 50 سنة الماضية الرئيس مثلا ايه هاري ترومان كان بقالا بقال شو بقال بقى رئيس امريكا وبقالة بقى صغيرة بقالة كبيرة تطور بقى كده كان بقالا طموحا والتحق باحد المحافل الماسونية التابعة القيدة ووجد اليهود فيه الشخص المناسب لتنفيذ أغراضهم. هو عايزين واجهة ما يحطلكش بعد يهودي اليهودي هيكتسب أمره وممكن يقتل إلا بقى لما تجرأوا جابوا من آل جور وده يهودي وآل جور راح حاطط نائبه مين جوزيف ليبرمان اللي هو كأنه حكام كأنه حبر يعني من أحبار اليهود. فازاي وده سيناتور أمريكي يعني معلوم. طب ازاي ده ينتخب الشعب الأمريكي؟ ازاي ينتخب الجور وده نائبه؟ فزياد بن يهود كان عايزين يخلصوا الضربة الايه القاضية وروحوا واخدين جايبين واحد يهودي ويبتدي يصدر قرارات بتدمير العالم بما عندهم من قنابل ذرية وبتاعه ويشتغل يدمر اللي هيعجبه ويسيب اللي هيعجبه. كم نصور كده يعني. لكن لله الامر من قبله ومن بعد وان هي الا عقوبات على المسلمين لان المسلمين لا يستحقون الا ايه الا العقوبات الا الاذلال والاهانه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام طلع عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى ايه الى دينكم. خلاص هو ذل قدر من الله عز وجل قدر من الله عز وجل. زي ما انت هتبقى عارف الاسلام مهان ازاي ومطارد ازاي وايه الفضائح اللي بتحصل والضربه في الثوابت وفي اصول الدين مجرد واحد يطلع يتكلم في الفيديو يقول لك اه والله اخي الناس دول على حق هيعملوا ايه بس؟ هيعمل لك كده واخد بالك يعملوا ايه؟ استهزاء بالله على نحو ما رايت استهزاء بالنبي عليه الصلاه والسلام بامهات المؤمنين بالقران بثوابت الاسلام بالصحابه انما بروباجندا بقى عالميه كده وذكر في القول وبشويه بهرجه يروح الشعب العجيز يقول لك انا معاهم بس هيعملوا ايه ما في الظروف ما هي طبعا نظام الايه الشعب كده الشعب بالطريقه دي او الغالبيه بالطريقه دي عايز منه ايه يعني ماذا تنتظر ما ظنك برب العالمين الا ان يسلط عليك هؤلاء هو ربنا هيخسر حاجه لو شاء الله لجعل باراك هذا وشارون من اعظم المؤمنين اي أيوة والله العظيم ده لو شاء الله عز وجل فالمساله عند الله ان ذلك الله يسير ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. فادي هاريس رومان اختاروه زي ما اختاروا كلينتون وانت سمعت في الخطب هنا اهوت رجل قس والبتاع اليهود ماذا قال لكلينتون قبل ما يبقى رئيس كان لسه هو في بيزور القدس من فترة طويلة جدا وانت شاب 17 سنة تقريبا ما تنساش كذا كذا كذا كذا لما تبقى رئيس للأولاد المتحدة لا تنسى كذا كذا عادي خالص ما هم اللي بيعينوا بطريقتهم فسلطوا عليه الأضواء اللي هو ترومان خصوصا هم الذين يسيطرون على الصحافة في أمريكا ما هو ده سمى الشعب سمعوا للكذب ويبدأ الإعلام والبروباغندا والحبكة الإعلامية يقول لك ده ترومان ده ما جابتوش ولادة روح إيه الشعب منتخب وصنع منه زعيما وقف الى جانب اليهودية العالمية كما لو كان يهوديا صحيح ده لو كان يهودي كانوا قتلوه او بهدلوه او الشعب اكتشفه انما لا ده هو مش يهودي واذا ايه يؤدي لهم كل ما يريدون نظام الواجهة يعني يبقى الخبيث موجود بس لو بعض الناس لن يستطيع ان يفعل شيء انما يأتي بواحد من القوم كايه معركة لان يجيب واحد اسمه علي وبكر ومحمد واسماء اسلامية وننصره بطريقة الانقلابات يفعل كل ما نريد اظن الامر ده واضح جدا جدا على مستوى ايه بلاد المسلمين الا ما رحم الله عز وجل. طب جونسون ليندون جونسون هو الاخر كان اشد فقرا من زميله ترومان اذ ولد من والدين مجهولين الاصل. طب ما كلينتون مش معروف ابوه مين مش معروف ده امال كلينتون ده اسمه بيل كلينتون كلينتون ده زوج امه متسم باسم جوز امه لكن هو ابوه مش معروف كان عرف امريكا يعني مش سر ولا اتهامات ولا حاجه وحاجه عاديه خالص عندهم ابوه مش معروف مين هي تفرق عندهم مفيش مشكله وهناك بيذاع الكلام ده عادي يعني ما الكلام ده هنا ممكن اعتبره سياسه اللي بقى هناك بيذاع عادي في الاعلام مفيش حاجه مفيش حاجه خالص عادي وده طريقه اليهود ازاي الوطع ازاي الوطع رغب ورهب هتعمل ايه؟ ولندن جو زي مونيكا مثلا كانت على مرحله من المراحل هم لهم نظام في السيطره ولا فكان اشد فقرا من زميله ترومان اذ ولد من والدين مجهولي الاصل وعمل في شبابه في خدمه اليهود في شبابه فاخلص لهم فالحقوه بالماسونيه وخلال فتره قصيره تحول الصعلوك اللي هو جينسون ده الى احد الكبار الاثرياء الذين يملكون الضياع الواسعه وقامت اجهزه الاعلام الصهيونيه بتحويل المعدم الى عملاق ساعد الصهيونيه العالميه بكل ما يملك لدرجة أنه تستر على اليهود في مقتل جون كينيدي. تصور اليهود قتل جون كينيدي وكان أمر مؤثر جدا جدا على أمريكا ومع ذلك إيه؟ استطاع اليهود ان يخلي الواجهة بتاعهم ولينتون جونسون ان يتسطر على مين؟ على اليهود. هو ده نظام اليهود وده نظام الحكومة القافية لليهود. طب نيكسون عليه العائن الله المتتابع اليوم الدين التحق باحد المحافل الماسونية المنتشرة في مدينة نيويورك واستمر عضوا عاملا فيها حتى اليوم. انت عايز تعمل محافل الماسونية بتتعامل ازاي واللي بيلتحق بيها بيكسب ازاي؟ طب انت راجع كده ملفات الروتري في مصر واللاينز شوف ابطالها مين وكتب ابو اسلام محمد عبد الله حفظه الله وانت تشوفها فضحهم طبعا. شوف بيمسكوا المناصب ازاي والمسائل واليهود بيوصلوا بنظام الواجهه الى ما يريدون ازاي. المناصب من عندهم وسهله جدا متخرج من عندهم وعندهم وسائل الضغط المريعه جدا عليه ترغيب وترهيب وتصوير بالفيديو. ها هتشتغل ولا نعلن؟ نظام بقى اخطبوط رهيب. بس احنا اليوم مش بتاع الوسائل نتكلم بس عن على الايه؟ على الاهداف. فنيكسون ده كذلك التحق باحد محافل ماسونيه منتشره في مدينه نيويورك واستمر عضوا عاملا فيها حتى اليوم. وقد حصل على درجه الاستاذيه وصعد درجاتها بسرعه حتى ساعدوه على الوصول الى كرسي الرئاسه وكذلك قل على من جاء بعده. على من جاء بعده. انما بقى عن سيطرة اليهود في امريكا على الصحافة والمال والتجارة وعلى المجالس التشريعية التنفيذية حدث ولا حرج. مما اتاح لهم الضغط المعنوي والمادي على معارضيهم وتفسير السياسة الامريكية او قل سياسة العالم الغربي كله وفق المجيد الصهيوني. طبعا في كتاب صنف في هذا مش كتاب ده كتب بس الكتب اللي موجودة يعني هنا وصف الدكتور جوزيتي مؤلف كتاب الستار الحديدي حول امريكا قال انه وصف النفوذ الصهيوني المتغلغل في الولايات المتحده قائلا ان رؤساء امريكا ومن يعملون معهم ينحنون امام الصهيونيه كما لو كانوا ينحنون امام ضريح لقداسته له قداسته وان الاقليه الاسرائيليه قد وصلت لدرجه من القوه والطموح تهدد امريكا بالخطر الدائم وتهددها باثاره حرب عالميه ثالثه. طب في واحد زمان من الابطال الاستقلال الامريكي كان تنبأ بهذا الذي كتبه هذا ايه الجوزيتي مؤلف كتاب الستار الحديدي فاكره هو مين؟ بنيامين سرانتن هو ده اللي ايه؟ اللي تنبأ. عايز اذكرك بكلامه انا سجلته في الخطبه. قال هناك خطر جسيم تتعرض له الولايات المتحده الامريكيه. هذا الخطر هو الاسرائيليون والذين اينما حلوا هبط المستوى الاخلاقي والشرف التجاري. لقد ظلوا دائما في عزلة لا يندمجون. هو بيقول لك اليهود بيسيطروا ازاي؟ بالطرق الشيطانية بس. وزي بيقول لك انت لا يمكن ان تجاري اليهود. تقول لي ما نعملش زيهم ليه؟ ما في واحد يقول لك الله، ما نعملش زي اليهود ليه ونسيطر على العالم ليه؟ ونسيطر على امريكا ليه؟ انت هتعمل زي اليهود ونسيطر على امريكا؟ واخد واحد بيلعب في بوله. ما هو اي واحد يقول كده اقول انت تلعب في بولك او تهرف بما لا تعرف. انت هتشاب اليهود. اليهود دي نفسيه عباره عن ايه؟ خليط من الكلب والقرد والخنزير والايه؟ والحمار. بجيل الامثال اللي جاءت في كتاب الله عز وجل كمثل الحمار يحمل اسفارا هذولك مثل الكلب مش كده؟ والثاني جعل منهم القرده والخنازير. هي دي نفسيه اليهودي؟ اه والله حقيقة القول. يعني انت هتبقى نفسيتك زي كده تحولها ازاي؟ طيب يعني ما انت مش ممكن مهما حاولت تخلي نفسك كده مش هتوصل لدي. هيبقى لك حدود تقول يا لا ده حاجة زيادة قوي بقى. لا اليهود ما عندوش حاجة زيادة قوي بقى لان الزيادة دي عبادة ودين. الزيادة دي عنده دين بتقرب بيه للاله عنده الاله اللي هو بيصوره في دماغه. هو ده دول يهود هتجاريهم ازاي؟ دول عبقرية شيطانية مش عبقرية يهودية شيطانية. استحلال اي حاجة منتهى الغدر منتهى الخسة منتهى السفة منتهى الندالة منتهى منتهى منتهى حدث ولا حرج. لا يستطيع احد من غيرهم ان يجاريهم الا ان يسير في ملكهم وان يعبدهم من دون الله. انما انت هتواجه اليهود وتعمل زيهم بالنفسية اليهودية القذرة ديت استحالة. دول يعني تشابهت قلوبهم يعني خبرة الاف السنين جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل كأن الزرع عمال ايه؟ يكبر ويكبر يكبر بنفس الذي خبث لا يخرج الا انا كده. دول اليهود زاد لهم من الاسباب ما ليس عندك. شوف اليهود الان بهذه النفسيه وصلوا لايه؟ والاسباب عندهم ايه؟ تكنولوجيا عالية، شايف انت الأسباب التي في هذه اليهود. لا أهم من ده وده أن الله عز وجل لن يسمح لك بالانتصار وبالتوفيق، لأنك انت كمسلم إن نصرت الله ورسوله نصرك الله عز وجل، وإن خذلت الله ورسوله خذلك الله عز وجل، وسلط عليك هؤلاء الخنازير، سلط عليك هؤلاء الأخسة. يبقى انت مش هتجاري اليهود ابدا، عشان ما تقوليش بقى ايه تحت محمد بتقول انا ما نعملش زيهم ليه، تعمل زيهم ليه؟ انت لو عملت زيهم ربنا هيخليك بالضبط دابة لهم وحيسخرك لهم، انما اليهود دول لهم قانون وسنة ربنا يتحكمهم غير السنة تحكمك انت. انت تشبع رسول الله السلام ربنا يسيدك على اليهود، هتمشي زيهم يسيدهم عليك، سنة ربانية بقى انت هنتكلم زي ايه، لك امور واضحة يعني زي الف به. فيعني فرانكلين هو بيتكلم واخد بالك يقول لك في عزة لا يندمجين في اية امة، هم اليهود يدفعهم الشعور بانهم مضطهدون الى خنق الامة اقتصاديا كما حصل في اذان البرتغال. يعني بنيامين فرانكلين بيدلل بالبرتغال وايه واسبانيا، اليهود فعلوا فيها كل شيء، كانوا دائم الشكوى من مصيرهم القاسي. لماذا لم يخطب فرانكلين في الامريكا ويقول لانهم كالقفافيش الكبيرة لا يمكن ان تعيش بعضها فوق بعض، انهم لا يحبون ان يعيشوا معا بل يعملون على ان يعيشوا بين المسيحيين او بين الشعوب الاخرى التي لا صلة لها بجنسيتها. طب ليه ما يحبوش يعيشوا مع بعض؟ ايوه تحسبهم جميعا وقلوب شتى. شوف القران يخبرنا بايه، ما كناش محتاجين بنبين فرانكلين عشان يفهمنا اليهود ايه، لما ادي واحد درس اهو وصل لما هو في كتاب الله عز وجل. شفت نعمه القران ونعمه الاسلام بيوصفها، فيقول لك هم دول كده تجمعوش ابدا مع بعض واخد بالك. فاذا لم تقصهم الولايات المتحده عند سوريا سترى في اقل من 100 عام وحصل زمان يقتحمون هذه البلاد لكي يسيطروا عليها ويدمروها واخد بالك. فهذا شيء يعني عجيب جدا. امريكا لها اسرائيل لها كم صحيفه في ايام الكتاب ده مصنف؟ كان 224 صحيفه. كم وكاله انباء؟ كان ايام برضو الكتاب ده تصنيفه 5. تصور انت بقى، وبعدين محطات الاذاعه والتلفزيون واستديوهات السينما الامريكيه كلها هي بالالاف خاضعه للنفوذ الصهيوني وتعمل بوحي من زعماء الصهيونيه ونفوذ تل ابيب. اما في روسيا مش محتاجين ان احنا نتكلم عن تخصيلات روسيا، لان روسيا ايه؟ يعني زي ما ترى لا حول ولا قوه فانا لا تهمنا الان. انما في غير امريكا وروسيا فلان اليهود لهم في كل بلدان العالم الانصار والاعوان، في بولندا، رومانيا، تشيكوسلوفاكيا، بريطانيا، كل لهم الذين ايه يسيطرون على ده. من اوحد فكره عصبه الامم وهيئه الامم من هم اليهود. وفين؟ في نيويورك، وجاب جوار منظمه ايه القهيله هي بتعمل كل التخطيط وبتعين كل رؤساء امريكا. فاليهود هم الذين انشاوا هيئه الامم المتحده ومجلس الامن ومنظمه اليونسكو وغيرها من المنظمات العالمية التي تدعي الحياد، بينما هي في واقع الأمر مجرد واجهات مضللة ظهرها للشعوب أكثر من نفعها، لأن اليهود يحاولون عن طريقها التسويف في حل المشكلات العالمية، لأن أكثر أعضاء هذه المؤسسات من اليهود الخلص أو من صنائعهم. طبعا هنا جايب أعداد كبيرة جدا من هؤلاء، يعني أكثر من 30 شخصية يهودية في هذه المنظمات العالمية. اليهود يفعلون ما يريدون. خلاصة القول ان اليهود قد وصلوا بالفعل الى تحقيق المرحلة الاولى هي الحكومة السرية، المراحل التي تطل في السيطرة على العالم، وهذا ما اكدوه في البروتوكول 9. ما اتكلمناش على الاسباب بقى واللاينز والروتر والكلام ده، ده المرة المقبلة ان شاء الله، انما الكلام النهارده على الاهداف بس. ايه البروتوكول 9 بقى؟ يقول حيث صرح الشخص الذي كان يلقي هذه البروتوكولات على اليهود بقوله اني استطيع في ثقة ان اصرح اليوم باننا اصحاب التشريع واننا المتسلطون في الحكم والمقررون للعقوبات وأننا نقضي بإعدام من نشاء ونعفو عمن نشاء، ونحن كما هو واقع أولو الأمر الأعلون في كل الجيوش الراكبون رؤوسها، أي والله، ونحن نحكم بقوة القاهرة لأنه لا تزال في أيدينا الفلول التي كانت الحجبة القوية من قبل وهي الآن خاضعة لسلطاننا. إننا طموحا لا يحد وشرعا لا يشبع ونقمة لا ترحم وبغضاء لا تحس، إننا مصدر إرهاب بعيد المدى، وأننا نسخر في خدمتنا أناسا من جميع المذاهب والأحزاب برجال يرغبون في إعادة إنشاء الملكيات وإنشاء الملكيات واشتراكيين وشيوعيين وحالمين بكل أنواع الطبيات، ولقد وضعناهم جميعا تحت السرج، ولا تحت السرج، وتحت السرج يعني تحت النعل، يعني تحت السرج يعني تحت الأضواء، ما فيش حاجة من الدارية من الحكام على أمرهم يعني يعملوا زمام عزيز، وكل واحد منهم على طريقته الخاصة ينسف ما بقي من السلطة ويحاول أن يحطم كل القوانين القائمة، وبهذا التدريب تتعذب الحكومات وتصرخ طلبا للرحمة وتستعد من أجل السلام لتقديم أي تضحية، ولكننا لن نمنحهم أي سلام حتى يعترفوا في ضراعة بحكومتنا الدولية العليا. ده من كتاب الخطر اليهودي اللي هو اسمه بروتوكولات هي حكماء صهيون. فالنص واضح جدا يعني أن اليهود قد وصلوا بالفعل إلى مرحلة السيطرة الخفية على كل حكومات العالم دون استثناء. طبعا هم الآن في طور الحكومة الظاهرة المعلنة والحية، طبعا تعرف الحية في اليهودية أو الأفعى اليهودية لما راحت إلى روسيا وبعدين راحت للخلافة وبعدين ابتدت توصل إلى فين بعد ما كانت خرجت من جميع أوروبا، خرجت على روسيا الأرثوذكسية وحولت إلى الشيوعية، وطبعا كل ده بتخطيط اليهود وبأفراد اليهود، وبعدين تعرف ما الذي فعلوه في الخلافة ودولة الخلافة، ثم جاءوا منها إلى إيه؟ إلى فلسطين. وطبعا في قصة فلسطين والقدس بقى الكلام عنها كثيرا فلا نحتاج. البروتوكول الثالث عندهم بيقول ايه؟ يقول اليوم نستطيع ان نذكركم باننا قد اصبحنا قيد خطوات من هدفنا، وليبقى لنا الا شوط قصير نقطعه، وحينئذ نصبح بعد هذا الطريق الطويل الذي عبرناه على استعداد لانطباق طرفي الحية الرمزية التي شبهنا بها شعبنا، وعند اغلاق هذه الحلقة تكون كل أوروبا قد وقع في قبضة قوية لفكي كماشة حديدية قاسية. وده حصل فعلا يعني، فمرحلة الحكومة السرية حصلت، وهذه المرحلة الحكومة العلنية الظاهرة. إن يبقى فعلا بقى في القدس والمسجد الأقصى يهدم ويقام الهيكل ويأتي الدجال، ما بيسموش الدجال بيسموه ملك اليهود والمسيح عليه السلام، والقصة اللي دجاله بقى على النصارى، ويبدأ الحكم كله منين؟ من هنا. وكل العالم عابد لمين؟ لهنا. مش حاجة اسمها حاكم مصر ولا حاكم سوريا ولا حاكم امريكا ولا حاجة، يبقى هو حاكم واحد فين؟ هنا في القدس. هو ده الحكم العالم الذي يريدون ان يصلوا اليه. عايز شوف الكلام ده موجود في بروتوكول 23. قالوا يجب ان يظهر الملك الذي سيحل الحكومات القائمة التي ظلت تعيش على جمهور قد تمكنا نحن انفسنا من إفساد أخلاقه خلال نيران الفوضى، وأن هذا الملك يجب أن يبدأ بإعطاء هذه النيران التي تندلع اندلاعا مضطردا من كل الجهات. من كل الجهات. ده نص بروتوكول 23. ولكي يصل الملك لهذه النتيجة يجب أن يدمر كل الهيئات التي قد تكون أصل هذه النيران، ولو اقتضوا ذلك إلى أن يسفك دمه هو ذاته، ويجب على ذاته، ويجب عليه أن يكون جيشا يكون جيشا منظما تنظيما حسنا يحارب بحرص وحزم عدوى أي فوضى قد تسمم باسم الحكومة. إن ملكنا أو ملكنا سيكون مختارا من عند الله، لو الدجال يعني، ومعينا من أعلى كي يدمر كل الأفكار التي تغذى بها الغريزة لا العقل والمبادئ الدامية للإنسانية. إن هذه المبادئ تنتشر الآن انتشارا ناجحا في سرقات وطغيان تحت اللواء الحق والحرية. كلام كثير جدا، كل ما موجود في بروتوكول رقم كام؟ 23. إلى أن قال وحينئذ نكون قادرين على أن نصرخ في الأمم صلوا لله واركعوا أمام ذلك الملك الذي يحمل آية التقدير الأولى للعالم والذي يقود الله ذاته نجمه، فلن يكون أحد آخر إلا هو نفسه قادرا على أن يجعل الإنسانية حرة من كل خطيئة. طبعا كلامي يبدو أنه كأنه طلاسم، أنه هو ده مختصره إقامة الحكومة اليهودية المعلنة المتحكمة. هل الكلام ده في البروتوكولات بس؟ لا مش البروتوكولات بس، ما موجود أيضا في التوراة. إزاي؟ أو دي نصة سيقوم الرب ويقيس الأرض ويجعل عبدة الأوثان تحت يد إسرائيل ويسلم جميع ممتلكاتهم إلى اليهود. نص موجود عنده. في نص آخر في آخر سفر المزامير ما نصه ليبتهج بنو صهيون بملكهم ليسبحوا اسمه برقص ويرنموا له بدف وعود، لأن الرب راض عن شعبه وهو يجمل الودعاء بالخلاص أو يجمل ودعاء بالخلاص ليبتهج الأنقياء بالمجد ويرنموا على مضاجع تنويهات الله في أفواههم وسيف ذو حدين في أيديهم، سيف ذو حدين في أيديهم كي ينزلوا نقمتهم بالأمم وتأديباتهم بالشعوب ويأسروا ملوكهم بقيود وأشرفهم بأغلال من حديد وينفذوا فيهم الحكم المكتوب وهكذا. يبقى دي نصوص واضحة حتى في التوراة المحرفة بهذه الحكومة الايه المعلنة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وانت طبعا عارف التاريخ سنة 48 وسنة 56 وسنة 67 وما الذي كان من هذا التاريخ المزعج. كده خلصنا الأهداف اللي هي أهداف اليهود الوصول إلى حكم العالم. في النص ده البروتوكولات، البروتوكولات إمتى اللي سجلت كان ده 100 سنة، لكن تخطيطها من قديم من آلاف السنين من تاريخ التلمود وغير التلمود كمان قبل التلمود، كما يعني قرأنا عليكم نصين في التوراة، والتوراة انت عارف محرفة وفيها دجل كثير جدا. بعد ذلك يأتي أساليب اليهود في الوصول إلى أهدافهم. دول لهم أساليب عجب العجب، أساليب عجب العجب. سيطرة اقتصاد عالمي، هذه أول أسلوب اتبعوه للحكومة المالية القفية، ده هنتكلم عنه إن شاء الله في المرة المقبلة، وله تفصيل كبير جدا إزاي سيطروا على إيه على الاقتصاد العالمي. دي أول طريقة للتحقيق الحكومة القفية. ثانيا التدخل في نظام الحكم في العالم، يعني مش ليس السلطة الاقتصادية فقط بل التدخل في نظام الحكم في العالم إزاي والانتخابات العسكرية، ده لا تفاصيل ولا أدلة. وبعدين هنقول لك بقى صفات الحكام اللي اليهود عايزينهم يفترون ازاي يجيبوهم ازاي، طب نظام الحكم يبقى ازاي، طب اسلوب الحكم وطريقته يبقى ازاي، كل ده مدون عندهم ومسجل عندهم بتفاصيل اللي هو الاسباب التي يستطيعون ان يصلوا بها. انت لما تقرا التخطيط بتاعهم ده هو اللي حاصل بالضبط في جميع يعني في معظم بلاد المسلمين، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ثالثا هدم الأديان، هدم ولا بد، لأن لو أن الشعوب لادت بالدين فاليهود مغلوبون، فلا حل إلا أن تهدم إيه هذه الأديان وإشاعة النظريات الإلحادية والمبادئ الهدامة للأخلاق والقيم. عارفين طبعا فرويد يهودي، نيتشه يهودي، داروين يهودي، سارتر يهودي، وهكذا كل واحد يطلع الناس بنظرية إيه خاصة نظرات الحادية وشيء عجيب طبعا، ونشر الأدب المريض اللا أخلاق وإشاعة الفحاشة والمجون وهدم الأسرة والجماعات الدينية الهدامة والحط من كرامة رجال الدين، كل ده خطة للقضاء على الدين. وبدأوا المسيحية قضوا على مراكز الدين المسيحي، ثم قضوا على مراكز الدين الإسلامي أيضا. طب الخطة الرابعة إيه بقى؟ السيطرة على الصحافة العالمية ودور نشوى التوزيع، وأظنكم ترون كيف سيطر اليهود على الصحافة ودور النشوى الإعلام في العالم كله كما يريدون، ولهم طرق في إيه في هذه السيطرة، لهم طرق في هذه السيطرة. بيتعاملوا مع الصحافة زي لهم منهج في التعامل مع الصحافة، خامسا الاعتماد على التنظيمات السرية عشان يوصلوا للحكم الحكومة العالمية اعتمدوا على التنظيمات السرية، ودي من اساليبهم الخسيسة جدا زي الماسونية والتنظيمات الماسونية والماسونية الكونية والماسونية الملوكية، عاملينها درجات. والماسونية بتصطاد الفريسة ازاي؟ لهم شكل عجيب جدا في اختيار الفرائس. طب والماسوني ده نهايته ايه؟ هنعرف تعرف عليها المرة المقبلة ان شاء الله. فيعني دي من اسباب او اساليب اليهود في الحصول على الحكومة السرية التي يريدونها، الحكومة العلنية التي يريدونها. سادسا اشاعة الفرقة واشعال نار الحرب بين سائر الامم، وده معروف، ويسعون في الارض فسادا. سابعا اعلان الشعارات البراقة ومحاولة جمع الناس حولها. وحترى العجب بقى من الشعارات التي اشيعت في العالم وان اليهود كانوا ايه خلصها. ثامنا الاعلان عن العداء السامية بين الحين والاخر. تاسعا محاولة السيطرة على الجامعات. محاولة السيطرة كان محاولة، انما الان ده يقين، يقين. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذا شغل اليهود كاهداف وايه وكاسلم. ايه اللي بيساعدهم على ذلك؟ هذه الصفة الملعونة، سماعون للكذب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى نصح النبي عليه الصلاة والسلام قال فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الشغل كله هنا. طب فرعون ماذا فعل بشعب مصر؟ فاستخف قومه ايه؟ فاطاعوا. استخف يعني. وبعدين بعد ان قال ايه؟ ونادى فرعون في قومه قال ايه؟ ها؟ قومي اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي؟ ها؟ افلا تبصرون؟ ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ ها؟ فلا القي عليه اسوره من ذهب او جاء معه الملائكه ايه؟ اظن اللي يسمع الكلام ده يبقى ايه؟ اللي يقبل الكلام ده مش اي حاجه حتى عقليه يبقى ايه؟ نسمع الكلام طب الباطل بيرد عليه كاخبار وكاوامر، اي فبركه اي تلفيق يرد عليه. يبقى الشعب مستخف ولا لا؟ يبقى الشعب اللي بيرد عليه الباطل خبرا وانشاء، يعني خبر كذا او امر او نهي او كذا، ده يسمى الشعب ايه؟ سمع الكذب. فاستخف قومه فاطاعوه. طب ليه كده كان حالهم كده؟ ليه لماذا قومه استخفوا؟ ولماذا استخفهم فرعون؟ ولماذا قدر الله عز وجل ان يكونوا مستخفين؟ السبب ايه؟ بس انهم كانوا قوم فاسقين. اللي حصل دلوقتي ايه؟ في حاجه اللي حصل دلوقتي غير كده؟ ينظر للشارع وينظر لحقائق الامور، هتلاقي قوم فاسقين فعلا في اي بروباجندا في الاذاعه في التلفزيون في الصحافه في المسرح البتاع كما يريد النصابون. تبص لها الشارع عمال يشتر. كنا بنضرب لها مثال بالله قاعد يحش البرسيم للحمار ياكله، والحمار بعد كده ايه؟ يحس ان عنده صحه كده ينهق بايه؟ بالبرسيم اللي كله. كذلك التلفزيون عمال يدي بقى ايه؟ برسيم العلمانيه وعلف العلمانيه، والشعب يبلع وياكل علف يوم ينهق بكلام مين؟ وبقواعد منه منهج مين؟ العلمانيه. ازاي يقبلوا؟ سماع للكذب. سماع للكذب. شفت الصفة خطيرة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ينصح النبي عليه الصلاة والسلام فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ده الكلام ده كلام ثقيل جدا يعني. ليس الأمر الهين يعني كلام ده يعني الآية دي في آخر سورة الروم ليس بالأمر الهين. هو اليقين يعني إيه؟ استقرار. استقرار إيماني في القلب علما وعملا. أيقن الرجل إذا استقر لازم في المكان. أيقن. طب انا خليته ايه؟ قام. يبقى انا استخفيته او استفزيته. واخد بالك؟ فالاستخفاف ده يعني معناه ان انت القلب ده ريشه. مش مثل القلب كمثل ريشه. مش القلب ده ريشه والريحه ما تتقلبها. لا، احنا عايزين قلبك يبقى ايه؟ يبقى راسك ولا زي الريشه؟ طيب يبقى كان القدر استجمعت غليانا، ها؟ وليبقى ثابت والإمام مستقر في علما وعملا. فلو كان القلب متقلب ومتصرف بقى وعمال القلب الإيمان لا يستقر فيه، اقل هالفوت من هالفت علمانية هيضحك عليك وهتسمع له وهتسمع له. فخلي بالك من المعلومة دي. تعرف اللي عنده يقين باليوم الاخر فاصبر ان هذا الله حق. ليه اصبر؟ الجنة حق والنار حق ورزق الله حق وما في قدر هتغير الا بامر الله ده حق وما في قدر هيحدث الا بقدر الله ده حق. توصل على كده ازاي؟ اذا كنت على يقين بان القدر ما قدره الله وبان الامر هو امر الله وبان الجنة حق وبان النار حق، انت على يقين من هذا خلاص يبقى ايه؟ اصبر. ولا يستخفنك اللي ما بيصبروش. ما بيصبروش ليه؟ ما عندهمش يقين. هم لماذا لم يصبروا؟ ما عندهمش يقين بيوم الاخر. الله يبقى ده خفيف ومستخف. بدأ منين؟ ما عندهمش يقين، لان اليقين هو الاستقرار واللزوم والقوة والوزن والثقل. عكسه انك تبقى خفيف طائش، اي حد يلعب بدماغك زي ما عايز، ويلعب بعواطف، يلعب بشهواتك، يسلط عليك بنت يستفزك تروح طالع جاري تبقى انت تحت امرك. الشيطان يبعت لك اغنية تروح انت مستفز على طول واستفز من استطعت منهم بصوتك. فطبعا ده القلب يبقى يعني طائش وخفيف جدا. والعياذ بالله. ليه؟ عشان مفيش يقين. تذكرون دروسنا عن القلوب وعلم القلوب حتى نحصل اليقين في القلوب، وذكرنا طريقة القرآن في الالهيات والنبوات والمعاد عشان نبقى على ايه؟ يقين. فإن كنا على يقين فالصبر هو النتيجة الحتمية. فإن صبرنا يبقى ده معناه ايه؟ ها؟ لو احنا صبرنا معناه ايه؟ لا مش هتستخف. لو انت على يقين والايمان مستقر واخد بالك يبقى هتصبر عن المعصية وعلى البلاء وعلى الطاعة وعلى الأواء الطاعة، هتصبر. ده لو انت عندك يقين. انما لو عندوش يقين مستخف، خفيف ومستخف، تلاعبت الاهواء به وعصفت به الشياطين. فما يجيلكش واحد خفيف مطيور ابن مطيور. انا بس عشان انت شايفك نايم شايف قلت الكلمتين دول يعني. يجيلك واحد خفيف مثلا والشيطان تلاعبت دول الهواء يوم مستفزك. يقول لك ايه؟ ما تيجي نروح نشوف الحفله دي. هيحصل ايه؟ ساعة علمك ساعة ربك. ما تيجي عند بلاش الحفله دي. او اللي هو استخف اصلا. هو لا هو مستخف. هو هيستخفك انت امتى تمشي وراه؟ ها؟ لو انت مستخف تبقى مستخف لما تبقى خفيف. خفيف يعني ما عندكش يقين يتقلك ويخليك رزين، لان اليقين استقرار ولزوم وقوه وثقل. واضح الكلام ده؟ اعلى ما يتصور من العلوم يعني من ابن القيم لو عايزها تقراها في اواخر سوره الروم في التفسير وفي اواخر كتاب الفوائد نقلا عن شيخ الاسلام ابن تيميه. فابن القيم كلامه نفسه فين؟ في اخر سوره الروم. كلام عجيب طبعا. وكلام ابن تيميه ابن القيم نقله في اواخر كتاب الايه؟ الفوائد. اخر كلام، اخر صفحه او صفحه ونص. كلام عجيب جدا عن مساله الايه؟ الاستخفاف دي والاستفزاز. ونربط بين الكلام ده وبين سماع الكذب. تبقى خفيف ومستخف. اي واحد يروج عليك شويه كذب تصدقها. اي واحد يقول لك على المؤمنه اللي عايزه الطايره يا عم دار النقاب ده مصيبه. نفس النقاب تتدرى فيه صاحبك يقول لك اه صحيح. اه صدق يا جدع. ايه المالح؟ وتروح مصدق على طول لانك سماع للكذب. فهتقبل الباطل وهيرد عليك وهتشرب الشر كله والعياذ بالله. فمساله سماع الكذب ديت مساله ليست بالامر الهين وهي دي اللي ضيعت الناس. طب نعمل ايه؟ والله بقى عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. سماع الكذب هنتكلم عنه ان شاء الله فيما بعد ونذكر بها دائما. بس انا اديتك الخطوات الاساسيه تستطيع ان تتابع الموضوع وان تبحث الموضوع وتربط بين سماع الكذب وبين الاستخفاف وبين اليقين وبين الصبر وبين المسائل دي. تترقى بها، تترقى بها في العلوم الحقه من طريقة ابن تيمية وابن القيم. انا مش عارف الاسئلة اللي انا دي عبارة عن ايه. انا طبعا كل مرة بقول والله نتكلم افضل من ان احنا نقرأ اسئلة واحد يسألنا بس عن الوضوء او عن الصلاة او كده. وانا درست عن اليهود خسوف كل القمر يوم الثلاثاء. دي اول مرة اسمع الكلام ده. ما شخد بالي انا من عزل بقرأ جرايد ولا تلفزيون ولا اذاعة ولا اي حد. مفيش وقت. طبق الحساب الفلكية لهيئة المساحة تشهد الكرة الأرضية ظواهر كونية خيال عام الحال، حيث يحدث كسوفان الشمس وكسوفان القمر. وصرح المهندس محمد مصعد إبراهيم رئيس الهيئة لمندوب الأهرام يوسف عبده بأن أولى هذه الظواهر ستكون يوم الثلاثاء المقبل 9 يناير اللي هو غدا، حيث يحدث كسوف كلي للقمر في الساعة 10. 10 ايه؟ صباحا يعني؟ ولا مساء؟ القمر مساء طبعا. 10:30 مساء بتوقيت القاهرة، ويستمر الخسوف لمدة 3 ساعات ونصف ساعة، ويشاهد في اسيا وافريقيا واوروبا ما عدا الجنوب الشرقي لاستراليا. طبعا انت عشان تشوف الكلام ده في القمر ممكن يكون في غمام، ممكن يكون في مطر وغمام، هتشوف ازاي؟ وانت مش هناخد بحثات الفلكية زي الصيام والهلال وكان الفرق، لا تشوف بعينك. طيب انا بس هنشوف الاول موضوع الاول ده الكلام ده صح ولا. وستكون الظاهرة الثانية يوم الخميس 21 يونيو، حيث يحدث كسوف كل للشمس في الساعة 3:53 ظهرا، ويشاهد في شرق امريكا الجنوبية طيب ان شاء الله لو في صلاة يبقى لازم نجتمع طبعا في المسجد ونعمل شغل باذن الله. راح بتكلم مع عيد صلاة الفجر، حيث سمعت مؤخرا من البعض ان الموعد الصحيح يكون قبل الشروق ب 57 دقيقة. هو المسألة دي كان اقرب او اللي تراجع عند الشيخ محمد مبسوط حفظه الله وشفاه ورعاه، ان بتاع عبد الملك بن كليب اللي هي من 13 الى ايه 17 او 18 دقيقة على مستوى السنة. تعرف طبعا بيبقى فيه وقت طول بين الفجر وبين طلوع الشمس في يوم عن يوم على مدى السنة، يعني يمدي الفترة قليلة، يا اما كنا فكرت فترة طويلة جدا بين الفجر والشروق. فبين 13 فالاذان الحالي ما سابق عن موعده الحقيقي بفترة تقدر على مدى الاول ربع ساعة متواصل، عشان ما تعودش نفسك يعني ربع ساعة متواصل. طبعا الشيخ الازهر الحالي اما كان مفتيا ومع شجد الحق اي رحمة الله كان عمل بحث في نشرات اللي هو الاسلام، قال له حوالي نص ساعة او اكثر اللي هو بين الاذان الحالي وبين الاذان الحقيقي. بعضهم بياخذ بين شروق الشمس طوال العام وبين الاذان الحقيقي 58 او 57 دقيقة. المترجح لدينا ان هو ايه 13 الى 17 او 18 دقيقة، ده المترجح لدينا. وانت عارفين مفتي تكلم في هذا بكلام ايه سجله قريبا جدا يا شيخ احمد حسان حفظه الله برضه له شريط في هذا. واحد يقول لي طب ايه الكلام ده كله جه منين؟ الحافظ ابن حجر في الفتح كتاب الصيام واضحه قدرها بثلث الساعه ويحذر الناس من هذا. طب احنا نعمل ايه؟ ولا حاجه، المساله سهله جدا، اننا بنؤذن في المواعيد عشان الفتن ولا نقدر الا على هذا، والاقامه تبقى فين؟ لان دخول الوقت شرط في صحه الصلاه، والاقامه بعد مثلا ثلث الساعه من غير حتى ما تفتح الموضوع وتعمل فتن او ناس خانوا معاك. يبقى اجل الاقامه وقول لقناه الشيخ الحنيرة بعض القران، وان القران فج كان مشهولا تستطيع انك تحل المشكله. فاسمع اعمال القلوب باذن الله، الله المستعان. لو لسه يعني ما خدناش اعمال القلوب نكون اللي خدناه ايه الفؤاد، يعني ايه اللي بيحصل فيه العلم بيبقى في القلب ازاي وبيشتغل ازاي. انما اعمال القلوب بقى والتوكل والصبر والاثبات والانابه والكلام ده كله بيحصل في القلب ازاي، وبعدين الاراده الهمه والعزيمه والاراده الجازمه بيحصل في القلب ده ازاي، والانسان ده عنده همه ما عندوش ازاي، ده لسه ما بدأناهاش. لان انا طبعا طول ما انا ماشي اي حد عايز يقعد معايا ايه ربع ساعه و10 دقايق ياخدني لفه يعني، ومجرد ما اقعد معاه هي الليله. انا في بلاء رهيب يعني، ما هعتزل المساجد ولا اعمل ايه؟ مش عارف حتى جايز الدروس ولا الخطب من الناس. كل واحد عنده مصيبه لازم يشتكي، كأن انا يعني ايه قاعد في ارض غير الارض وما عنديش مصايب ولا عندي مشاكل ولا حاجه. سبق عليه الزواج قال التزام 3 مرات وكان مصير الثلاث زيجات الفشل. وبعد ان التزمت اريد ان اتزوج، ولكن كل اسره بلاء يقولون انت مطلق ويرفضونني، فهل يجوز لي الا اصالح الاسره التي اتقدم اليها بالماضي حتى احصل على الحلال؟ حتى لو يجوز لك واكتشفوا ذلك فيما بعد هيبقى سبب لإيه؟ انت تتقدم لأخت تقدر ظرفك، والطلاق حرام مش حرام، تقدر ظرفك وتقول والله حصل كذا وحدث الطلاق بسبب كذا، وانا الان ملتزم وشخص اخر وجربوا علي، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فايه تزوجوه، هو دي الصلاح. انما تحب ايه وانت رايح تتزوج اسره جاهليه؟ ما انت اختر اسره يعني تبقى الا اذا كان هو شران، ما بتكلم اسمه بس يصرح وهم واحد بيقول لك ساعة ربك وساعة قلبك، قالها رسول عليه السلام ناقص الرصاصة قال كده، هل صارت ده القلوب بس يعني بتروع عن القلوب ساعة وساعة يعني ايه؟ خلي بالك يعني انت بتريح القلب وبتستجم، دي عبادة عبادة، اه مش منيش انت بتريح وبتفرفش شوية بالضبط شرعية عبادة والله العظيم، مش انت بتريح القلب عشان ترجع تاني للنشاط، عبادة العبادة. هو الراجل اللي يروح الماتش والمباراة مش بيقعد يسخن ويقعد يعد ويستعد وكل دي مش فاهم ماتش مباراة، فانت بتروح القلب عشان ترجع تشتغل، دي عبادة مش ساعة قلبك ساعة ربك، لا هي ساعة ربك وساعة ربك، بس ساعة ربك بالنشاط وساعة ربك بالايه؟ براحة القلب عشان يعرف يشتغل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شغل الجاد بقى والكلام ده والحاجات مش فيه. انا هتاكد بس المساله في صفه القمر دي قصتها ايه وكده، اذا كان فيه صلاح هنصلي طبعا وخطبه وكل شيء، حسب بس نشوف القصه دي ايه يعني. بالكشف على ايه؟ يعني في اخ عايز كشف على ولديه من ناحيه المس الجن يعني اللي هذا بالقران. طيب انا ما يعني في اخوه متخصصين وفاهمين كويس جدا الامارات بتيجي ازاي وكده، انا لو اشتغلت في ديت يبقى لا مسجد ولا خطبه ولا اي حاجه خالص، خصوصا الشيطان يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما في اخوه طبعا ربنا يكرمهم بيقوم بهذا العمل. اعمل مدرسه وزاره التربيه والتعليم ويفرض علي من مدير مدرسة أن أرفع الدرجات في التصحيح، فهل يجوز بذلك؟ ترفع درجات لواحد دون واحد حرام طبعا، ده غش، ده ظلم بين، لا يجوز بأي حال من الأحوال. إنما لو قال لك مثلا والله الناس دول هياخدوا 40 درجة هنرفع الدرجات عشان الدراسة قلت أو عشان المنهج كان صعب أو الأسئلة فيها كذا، فأقول لك هنرفع لإيه؟ بدل 40 هنرفع لكل الناس بنسبة 10%، أو ده مسألة تانية. طيب بقى ما مش شيء ليك الامر ده، لا ما ده حرام وده فيش كلام، ده قولا واحدا. اريد ان اشترك في مشكلة برجل مسلم كان مسيحيا، وحضرتك الله كما اعطينا فيه نرجو شرح نقطة أن نسأل الناس شيئا. هو سؤال الناس كما يقول شيخ الإسلام أنها أبيحة الضرورة، عشان تسأل الناس شيئا أبيحة الضرورة، ودي مسألة فيها خلاف يعني فيها خلاف، بس هو اللي راجع عند شيخ الإسلام ابن تيمية أن المسألة محرمة ولا تجوز إلا للضرورة، وسدل بأحاديث كثيرة جدا. المسألة تأتي يوم القيامة خدوشا في الايه؟ تعرف في حد يقول لك طب ده يكون ازاي من غير ما تكون محرمة؟ انك ان تسأل الناس شيء، وذلك اذا سقط منك صوت لا تقل احد ناولني ايه؟ اياه. الا ان تكون مضطرا، لان أبيحة للضرورة. طب حتى الدعاء؟ لا ممكن جدا وده ثابت عن السلف ان تسأل الناس الدعاء، بس الافضل الافضل ايه؟ تسأل أنت، هو أنت ما تعرفش تسأل الله يعني عز وجل؟ أنت لو فعلا تسأل الله، طيب ولكن زيادة على ذلك تطلب من أحد الناس أن يسألك الله عز وجل. هو ما يعني هنا ولا هنقول انها جائزة على فعل السلف، انه الشيخ الاسلام يعني دخل به في المسألة وقال اولى لك ان ايه، وذلك قالت الرقية لا يسترقون بدرجة عالية، يعني لا يطلب الرقية من احد. تقول ايه نفسك انت تطلب من احد ليه؟ من باب مسألة الدعاء يعني. انما دلوقتي الان كل واحد يقول ادعيلنا، تعرف ادعيلنا يعني ايه؟ يعني معناها انت راجل صالح يعني عايز يعني يتألف قلب ادعيلنا. وقت المسألة يبقى اثنين ما بيصلوش وشربت خمر دعيلنا هم يعني بيجاملوا بعض يعني. اه والله والله تسمع رؤساء الشيخين كتاب بعض معاه بسمع أبا بضحك يا أولي دعيلنا ده انت عارف انه لسه حرام الدين وما لوش انت ادعيلنا. قال يعني انا بقول له انت راجل طيب يعني اقول لك ادعيلنا. بقى فيها بلاء وشر مستطيع. الله المستعان. لا هو ده انت جاي لي بقى دلوقتي يعني وانا مع الناس اللي بيقول لك عشان انفرد بسؤالك انت فاش منفعش الكلام ده. بعض من الناس كلها تخلص. هل حلق الشارب يجوز؟ اه وفيها خلاف. هو فيها الامر بحذف الشارب انما حلقه كلنا يجوز. اه وفيها خلاف ما فيهاش مشكله انما اللي احنا فيهاش خلاف. وماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم ياخذ من لحيته شيئا قط. وكانت له لحيه عظيمه عليه الصلاه والسلام، لكنه امر بحذف الايه؟ الشارب.